بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. وذي الحليفة وادي معروف يحرم منه أهل المدينة. تهامة المنخفض من الأرض، والمراد به المنخفض الساحلي تحت جبل السرات من جهة البحر، هذا هو تهامة. وأصابوا من الغنم والإبل، أصاب الصحابة من الغنم والإبل ما أصابوا من مال العدو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم كعادته صلى الله عليه وسلم، أنه مع أصحابه ومع الجيش والسرايا كان يكون هو الأخير، يتفقد الناس والضعفاء ويحمل العاجز ويعين يتفقد أحوال صحابته. وهكذا ينبغي للقائد أن يكون مهتما بما معه من الجنود والرجال، تفقدهم فيساعد العاجز ويحمل الذي ليس معه ظهر ويتولى شؤونهم، لأنه مسؤول عن ذلك. كان صلى الله عليه وسلم كعادته يكون في الأخير ولا يكون هو الأول أمامهم، لأن هذا يفوت عليه معرفة أحوال أصحابه ورفقائه. فكان لما أصابوا هذه الأموال كانوا جوعا، فيهم جوع شديد، فبادروا وذبحوا ونصبوا القدور بدون إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملهم على ذلك شدة الحاجة، ولم يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا خطأ حتى مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لابد أن الجيش أو السرية تراجع قائدها، ولا يكون هناك تصرفات فردية بدون إذن الأمير أو القائد، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب عليهم وأنزل القدور وهي تغلي وخلط اللحم بالتراب تأديبا لهم، تأديبا لهم على ما فعلوا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قسم فجعل العشر من الغنم في مقابل البعير، جعل هذا من ناحية القسمة، لأن العشر تعادل البعير من ناحية القسمة. أما من ناحية الأضاحي والهدي فالبعير يعادل سبع، والبقرة تعادل سبع من الضان. هذا أول الحديث، ومحل الشاهد لم يأتي بعد، محل الشاهد في أنه ند بعير، يعني شرد بعير ولم يستطيع إمساكه، وليس فيهم خيل كثيرة يمسكونه على الخيل، فأهوى رجل إلى سهمه فأطلقه على البعير فحبسه، أصابه السهم فانحبس، وتمكن القوم منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، يعني منها ما يشرد كما يشرد الوحش. هي أصلها متأهلة، لكن أحيانا تصاب بالشرود لما أعطاها الله من القوة وسرعة العدو، فتند كما يند الوحش ولا يتمكن أصحابها منها. فحكمها حينئذ حكم الصيد، أنها ترمى، فإذا سبب إصابة الرمية فإنها تحل، يكون هذا ذكاة لها. ومن ثم قالوا إن ما يعجز عن تذكيته في محل الذكاة فإن ذكاته بجرح في أي موضع كان من بدنه، كالشارد والواقع في بئر ونحو ذلك. فهذا فيه الواقع أن هذا محله باب الذكاة ما هو باب الصيد، لكن له شبه بالصيد من حيث أنه يعامل معاملة الصيد، ويكون ذلك ذكاة له، يكون ذلك ذكاة له. ولا يسمى هذا صيدا، وإنما يسمى مذكى، لأن إلا أنه لا يقدر على تذكيته في محل الذكاة، فيكفي أن يجرح في أي موضع من بدنه. نعم. قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو. وآخر الحديث أيضا في الذكاة، قال رافع بن خديج راوي الحديث: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا. هذا يدل على أنهم خرجوا غزاة، أنهم خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم غزاة قاصدين عدوا معينا. قال: إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، يعني سكاكين، فبأي شيء نذكي ما احتجنا إلى ذكاته للأكل؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، يعني شق الجلد وأنهر الدم من المذكات فكلوا. فدل على أنه تحل الذكاة بالمحدد الذي يشق الجلد ويقطع الأوداج وينهر الدم، يعني يصب الدم كالنهر من قوته واندفاعه. دل على أن الحكمة من الذكاة هي استخراج الدم الذي في الحيوان، لأن الدم خبيث ومضر، فالحكمة في الذكاة هي استخراج هذا الدم من الأوداج حتى يطيب لحمه ويخرج ما فيه من الدم الخبيث. ما أنهر الدم يعني أساله. ما أنهر الدم يعني أساله. وذكر اسم الله عليه فكلوا، دل على أنه لا بد من الزكاة الشرعية بشرط التسمية على الذبيحة، كما قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، إلى قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فالتسمية شرط للزكاة وحل المذكاة، قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، فدل هذا على شرطين من شروط الزكاة. الشرط الأول الآلة، وهي أن تكون محددا ينهر الدم، فإن كان مثقلا كالحجر والعصا وما يقتل بثقله فهذا وقيل لا يحل، هذا هو الموقودة. وهذا كما سبق أن المعراض إذا أصاب بعرضه إنه لا يحل لأنه من الموقودة. وذكر اسم الله عليه فيستثنى من المحددات السن، فلا يذكى بالسن، والظفر، ظفر الإنسان أو ظفر الحيوان لا يحل الزكاة به وإن كان محددا، هذا استثناء من المحدد. ثم بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في أن السن والظفر لا يحل ما ذكي بهما وإن كان ينهر الدم، إن كان محددا وينهر الدم فإنه لا يحل. ما العلة؟ قال صلى الله عليه وسلم سأحدثكم عن ذلك، يعني أخبركم. أما السن فعظم، هذه العلة أنه عظم، فدل هذا على أنه لا تحل الزكاة بالعظم وإن كان محددا، جميع العظام وإن كان محددا وينهر الدم إنه لا يحل الزكاة به. وأما الظفر فمدى الحبشة، وهم كفار، مدى الحبشة يعني سكاكينهم، وهم كفار ولا يجوز التشبه بالكفار في هذا وفي غيره. نعم. قال قلت يا رسول الله إن ألاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ القصب لا مانع منه إذا كان محددا، لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم، ما هذا عموم، واستثنى من هذا العموم شيئين فقط السن والظهر، إذا ما عداه من المحددات فإنه يجوز الزكاة به، كالحجر إذا كان محددا والزجاج والقصب والخشب، كل ما كان محددا ينهر الدم فإنه تحل الزكاة به، إلا السن والظهر فقط، شيئين فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي. أعد الحديث. قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. ليس السن والظفر بالفتح منصوب على الاستثناء، لأن ليس من أدوات بمعنى إلا، ليس هنا بمعنى إلا. نعم. ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأضاحي. الأضاحي، والأضاحي من الذبائح التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الذبائح على قسمين، قسم يذبح للحم فقط، وقسم يذبح للتقرب إلى الله عز وجل، وهو الأضاحي والهدي والعقيقة، هذه تذبح تعبدا لله عز وجل. والله جل وعلا يقول فصلي لربك وانحر، ويقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، دل على أن الذبح على وجه التقرب أنه عبادة ولا يجوز إلا لله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر، كالذي يذبح للأصنام والأوثان والأنصاب أو يذبح للجن أو للشياطين أو للأموات والأضرحة يتقرب إليها، كل هذا شرك أكبر. في السنة لعن الله من ذبح لغير الله كما في حديث علي رضي الله عنه، فالذبح لغير الله شرك، شرك أكبر، والذبح لله عبادة عظيمة، ومنها الأضاحي، والأضاحي ما يذبح في يوم العيد، عيد الأضحى أو عيد النحر وما بعده من أيام التشريق تقربا إلى الله جل وعلا. وأصله الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن الله أمره بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، رأى رؤيا أن الله يأمره أن يذبح إسماعيل، لأنه إسماعيل هو أكبر أولاده وجاءه على الكبر، فأراد الله أن يمتحن خليله هل يطيع الله ويذبح ابنه إسماعيل طاعة لله مع أنه أتاه على الكبر وليس له غيره، أو أنه يقدم حب الولد، يقدم حب الولد لأنه يحبه حبا شديدا. فإبراهيم عليه السلام قدم محبة الله على محبة الولد وعزم على التنفيذ بعد استشارة إسماعيل عليه السلام، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فعند ذلك باشر إبراهيم عليه السلام هو وإسماعيل أسلما وتله للجبين، ولم يبقى إلا أن ينفذ العملية، منعه الله لأنه حصل المقصود وهو تقديم محبة الله على محبة الولد، حصل المقصود، فبقي الذبح لا فائدة فيه لأن المقصود حصل. ولهذا قال الله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني ما حصل منك يكفي لتصديق الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، نعم إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء أي الامتحان، بعد هذا امتحان، ما بعد هذا امتحان، ومع هذا إبراهيم أطاع ربه وقدم محبة الله وطاعة الله على حب ابنه الوحيد الذي جاءه على الكبر، إن هذا لهو البلاء المبين. قال الله جل وعلا وفديناه أي فدينا إسماعيل بذبح عظيم، جاءه كبش من الجنة عظيم فذبحه فداء لإسماعيل عليه السلام، فصار سنة، صارت الأضحية سنة في بنيه إلى أن تقوم الساعة. هذا هو أصل الأضحية، الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وما زالت هذه السنة في بنيه. فلما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة وضحى عليه الصلاة والسلام وأمر بالأضحى إحياء لسنة إبراهيم. وكون الإنسان يقدم محبة الله على محبة المال. إبراهيم قدم محبة الله على محبة الولد، ونحن على الأقل نقدم محبة الله على محبة المال، فنذبح الكبش أو الكباش ونخسر عليها المال طاعة لله سبحانه وتعالى. هذا فيه دليل على محبة الله عز وجل، وأن المضحي يقدم محبة الله على محبة المال. هذا وجه الأضحية، فهي شعيرة عظيمة، وسميت الأضحية من الضحى لأنها تذبح ضحى، ضحى يوم العيد، فسميت بوقتها أضحية. يقال أضحية وأضحية وإضحية، والمعنى واحد، ومعناها الذبح تقربا إلى الله جل وعلا في يوم العيد وأيام التشريق، تقربا إلى الله جل وعلا وشكرا لنعمته وفرحا بالعيد وإظهارا للسرور. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ضحى النبي الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الأملح الأغبر وهو الذي في الأملح الأغبر، نعم، وهو الذي فيه سواد وبياض. نعم. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا هذه السنة وعمل بها، وضحى بكبشين، وهما الكبش هو ذكر الظان، أملحين، والأملح هو الأسود الذي فيه بياض، أسود فيه بياض، هذا هو الأملح، الناس يسمونه أشهب، وهو الأملح لأن هذا أحسن الألوان، هذا هو أحسن الألوان الأملح. أقرنين يعني لهما قرون، يعني كامل الخلقة، ينبغي أن يكون الكبش كامل الخلقة بقرنيه وأذنيه ولا ينقص منه شيء، إلا أنه لا بأس بالأضحية بالخصي، لأن الخصاء من صالح اللحم، الخصي أحسن لحما من الفحل، وإن كان هذا فيه نقص للخلقة لكنه فيه مصلحة للحم. وذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فهذا فيه دليل على أن الأفضل أن المسلم يباشر الذبح بيده لينال الأجر الكامل من الله جل وعلا، لأن هذه عبادة يباشرها بنفسه. وكما أنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا في الهدي حجة الوداع، ذبح 63 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، ووكل عليا على ذبح الباقي، وكون الإنسان يتولى ذبح الأضحية بيده أفضل، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووضع رجله على صفاحهما أي على خديهما، وهذا من أجل إراحة الذبيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته. فوضع الرجل على خد الذبيحة فيه إراحة لها من الاضطراب، فإذا وضع رجله عليها سكنت فأجهز عليها بسرعة وأراحها، أما إذا لم يضع رجله على صفاحها فإنها تضطرب، وحينئذ لا يتمكن الذابح من الإجهاز عليها فتتألم بذلك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.